السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الانبساط إلى الناس. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. قوله: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. أورد رحمه الله هذا الحديث في باب الانبساط إلى الناس، ليبين أن الانبساط إلى الناس ينبغي أن يكون أيضا يشمل الأطفال والصبيان، وأن يعطى كل منهم بحسب ما يناسبه ويليق بمقامه. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينبسط إلى الصغار ويداعبهم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر عليهم سلم. يقول أنس رضي الله عنه: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال: السلام عليكم يا صبيان. رواه أحمد. وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير، إلى غير ذلك مما ورد عنه من المداعبات للصغار. قوله: ارقه، أي اصعد. فبدأ هذا الصغير يرقى، أي يضع قدميه على ساقي الرسول صلى الله عليه وسلم ويصعد، وهو صلى الله عليه وسلم ممسك بيديه، إلى أن وصلت قدماه إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك به، فقال له: افتح فاك، ثم قبله صلى الله عليه وسلم. فهذه مداعبة وإدخال للسرور على الصغير. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل الصبيان قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال ذلك مستغربا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فمن رحمة الصغير الانبساط إليه ومداعبته مداعبة لطيفة تدخل السرور على قلبه. قوله: اللهم أحبه فإني أحبه، دعا له صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة، والله سبحانه يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، ولا يبغض الحسن والحسين وعليا وفاطمة إلا منافق. فمن الذي يعرف الحسن والحسين ويعرف قدرهما ثم يبغضهما ويكون في قلبه غل عليهما، وهما سيد شباب أهل الجنة، كما شهد لهما بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله سبحانه على محبتنا للحسن والحسين ولفاطمة ولعلي رضي الله عنهم ولجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت ومن غير آل البيت رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. ونعد محبتنا لهم قربة نتقرب بها إلى الله، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة في جنات النعيم. وفي الوقت نفسه المحبة لهم والمعرفة بقدرهم لا يجعل المرأة يعطيهم شيئا من خصائص الله أو يغلو فيهم مثل ما يصنعه بعض الناس، حيث يغلون فيهم غلوا خطيرا فيعطونهم من خصائص الله ويدعون أنهم يعلمون الغيب وأن الواحد منهم لا يموت إلا بإذنه، إلى غير ذلك من خرافات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. والحق وسط بين ذلك، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وهذا هو الدين الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحق والاستقامة المتمسكين بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولكن ورد أيضا بإسناد صحيح وفيه ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بهذه الدعوة العظيمة: اللهم أحببه وأحبب من يحبه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. قوله رحمه الله: باب التبسم. التبسم هو مبادئ الضحك وأوائله، وهو أن تبدو أسنان الإنسان ولا يكون منه صوت، وإذا كان ثمة صوت فإنه يسمى ضحكا، وإذا كان الصوت عاليا فإنه يسمى قهقهة، فهي ثلاث مراتب: التبسم وهو الذي لا صوت فيه، والضحك وفيه صوت خفيف، والقهقهة هو ما كان بصوت عال. ورفع الصوت عاليا سواء بالكلام أو بالقهقهة هذا منكر، ومضى الحديث عن ذلك. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب الضحك وأنه لا بأس به ولكن من غير إكثار منه، وسيأتي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يتبسم، بل قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فعندما يلقى المرء أخاه ويقابله بابتسامة فهذه الابتسامة التي يلقى بها أخاه هي صدقة منه عليه، لأنه إذا لقيه مبتسما فإن هذه الابتسامة تولد عنده نحو أخيه ارتياحا وطمأنينة وفرحا بملاقاته، بخلاف ما إذا قابله وهو منكمش منقبض أو يظهر على وجه التمعر أو الغضب. قوله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، أي أنه صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقابله يتبسم في وجهه. وهذا التبسم من أسباب التوادي والتراحم والتآلف والسرور والانبساط وانشراح الصدور والأنس بمن يلاقيه وهو مبتسم ومطمئن إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. طلاقة الوجه والابتسامة تولد بإذن الله خيرا وتنشر محبة ومودة، وهكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ملاقاته لأصحابه رضي الله عنهم. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. وهذا من آيات النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بدخوله وذكر لهم صفته قبل أن يدخل. وفي بعض سياقات هذا الحديث ذكر جرير رضي الله عنه قصته لما جاء إلى المدينة قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي. رواه أحمد. أي أنه تهيأ تهيئا طيبا حسنا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه جميلا فتهيأ ولبس الحلة ودخل، ولما دخل المدينة وجد الناس يرمقونه بأبصارهم ويحدقون النظر إليه، فتعجب من نظرهم إليه، فسألهم لما رآهم ينظرون إليه بهذه الصفة، قال: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا: نعم، ذكرك بخير. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. قوله من خير ذي يمن، هذه شهادة له رضي الله عنه بالخيرية، وهذا فيه فضيلة جرير رضي الله عنه، وتذكر هذه في مناقبه ومآثره رضي الله عنه. قوله على وجهه مسحة ملك، هذه الكلمة لا تقال إلا في المدح، فيقال على وجهه مسحة ملك، ويقال على وجهه مسحة جمال، أي عليه جمال ظاهر. وقوله على وجهه مسحة ملك، لأن الملائكة لا يوصفون إلا بالجمال، فنبه صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل رجل من خير ذي يمن متصف بالجمال، فدخل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم منه العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. اللهات سبق تعريفها، وأنها سقف الحلق، وقيل اللحمة الناتئة في أعلاه. قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط، أي أنها لم تره يضحك ولا مرة واحدة ضحكا تبدو فيه لهواته، فهي رضي الله عنها لا تنفي وجود الضحك من أصله، وإنما تنفي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا تبدو منه لهواته عليه الصلاة والسلام. قولها إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، أي كان دائم التبسم، ومر قريبا قول جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. والشاهد من الحديث للترجمة قولها رضي الله عنها إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، ففيه أن من هديه صلى الله عليه وسلم ملاقاة الناس بالابتسامة، لأن الابتسامة مؤشر على معان طيبة في القلب تدل على رحمة وعطف وعلى أنس وإرادة خير. قولها وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، أي أن وجهه صلى الله عليه وسلم يتغير إذا رأى غيما أو عصفة الرياح، خوفا من أن تكون تحمل عقوبة. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الكمال في كل العبوديات، ومن العبوديات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عبودية الخوف من الله، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خوفا من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواه البخاري. وهذا مثال لخوفه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا رأى غيما أو تحركت الرياح عرف ذلك في وجهه، وهذا التغير ناشئ عن الخوف الذي يقع في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قولها فقلت يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة، تعني للتغير الذي تراه عليه صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الأحاديث